سجدتان بينهما جلوس. نعم. ثم يرفع مكبراً ويقول في السجدة الثانية مثل ما قال السجدة الأولى: سبحان ربي الأعلى. نعم. ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه. ثم يرفع إلى الركعة الثانية، يرفع من سجوده إلى الركعة الثانية، وهذا بعكس السجود. قلنا إنه في السجود ينزل إلى الأرض أسفله، ينزل إلى الأرض أسفله، وآخر ما يقع على الأرض جبهته وأنفه. الرفع من السجود بالعكس، أول ما يرتفع من الأرض رأسه، ثم يداه، ثم ركبته، بعكس السجود. بعكس السجود. بخلاف البعير فإنه عندما يقوم من البروك أول ما يرتفع مؤخره، ثم يرتفع مقدمه. الإنسان بالعكس، أول ما يرتفع مقدمه، وآخر ما يرتفع مؤخره. هذه صفة القيام من السجود. نعم. ثم يرفع مكبراً. مكبراً، هذه تكبيرة انتقال أيضاً وهي واجبة. نعم. ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهل. هذه صفة القيام، أنه يعتمد على صدور قدميه على الأرض، معتمداً على ركبتيه، إن سهل هذا عليه، وإن لم يسهل فلا بأس أن يقوم على يديه، لا بأس أن يقوم على يديه، يعتمد على الأرض بيديه ويقوم عليهما، كما لو كان مريضاً أو كان كبير السن أو كان معيباً في جسمه، فلا بأس أن يعتمد على الأرض بيديه للقيام. أما إذا كان قوياً ونشيطاً فالأفضل أن لا يعتمد بيديه على الأرض للقيام، وإنما يعتمد على ركبتيه وعلى صدور قدميه. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة. ويصلي الركعة الثانية كذلك ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لأنها في الركعة الأولى فقط. نعم. ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد. نعم، ما عدا التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، والاستفتاح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والاستعادة هذا في الركعة الأولى، فيقرأ الفاتحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سراً ويقرأ الفاتحة بدون استعادة، تكفي الاستعادة التي في الركعة الأولى. ومن العلماء من يرى أنه يستعيد في الركعة الثانية أيضاً، لأنه يريد أن يقرأ، والله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب له أن يستعيد في جميع الركعات. ولكن المذهب كما سمعتم أن الاستعاذة في الركعة الأولى تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة يفتتح بالقراءة ولا يسكت، من حين يقوم يفتتح بالقراءة ولا يسكت، دل على أنه ما كان يستعيذ. نعم. ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. تجديد النية لأن النية الأولى كافية، نيته يوم يدخل في الصلاة في الركعة الأولى عند تكبيرة الإحرام كافية، ما لم ينقضها فإنها مستمرة معه. نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. ثم إذا صلى الركعة الثانية كما صلى الأولى فإنه يجلس مفترشا مثل ما كان بين السجدتين، يفرش اليسرى

هو الثابت والمشهور عند أهل العلم، أنه ما يقرأ بعد الفاتحة شيء في الركعتين الأخيرتين. بعض العلماء يرى أنه يقرأ لا بأس لوروده في بعض الروايات، ولكن المشهور والذي عليه الأكثر والعمل هو الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم. تشهده الأخير متوركا. التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول. التشهد الأول يجلس مفترشا كما سبق، التشهد الأخير يجلس فيه متوركا. ومعنى التورك أن يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها، معنى التورك أن يقعد على مقعدته على الأرض، أن يقعد على الأرض، وأن يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، وينصب اليمنى ثم يخرجهما من تحته من جهة اليمين، يخرجهما عن يمينه ويجلس على الأرض. هذا التورك. والفرق بين الجلوسين أن التشهد الأول يفترش فيه لأنه على وشك القيام فيتهيأ للقيام، وأما التشهد الأخير فيتورك فيه لأنه قد استقر وليس عنده قيام. نعم. والمرأة مثله، لكن المرأة مثل الرجل في كل أقوال الصلاة وأفعالها، إلا أنها تختص بأشياء يذكرها الآن. نعم. لكن تضم نفسها، لكنها تضم نفسها فلا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل لأنها عورة،